منين اجيب راجل يا غن منين اجيب راجل يكون عدلي وانا عدل يجي يكشف عليا وان كان عندي خلل يعدل يا سيدي وان كان عندي خلل عدل صعبا علي المليح كفاق الصقر ولا عدل وان كنت راجل جدع حتقول على اللي في ضميرك امسك ولد ربه ابوه اقعد واشكيله هتقول على اللي في ضميرك امسك ولد طلع على طبليه تفوقعد واشكيله اوعك تماشي الواطي ابن المرا على ضميرك تحكي وتشكيله دار بيت المرا ما يشيلش اسرار يا قليل العقل يا قليل العقل تشكيله ده يعرف بغلبك يروح للخصم يشكيله ارجع اقول والفين انا يوم ما كان معايا فلوس كنت نادي على راجل يجي بدل الراجل الفين واول ما شرد الجنيه ما اناش عارف اهلي راحهم على فين واحنا سمعنا مثل يا سيدي زي العسل والفين والسبع راح فين لما بعب خد عدل من عيني الاول عجار ده تاجر وده عطار ده تاجر وده عطار حبيبي لجنا عندي لعطار ضربني رمشة جعلته هزار ابويا قال لي خف الهزار ابويا قال لي خف الهزار العقل والمخ من طار عمال اعزف على اوتار اللي بلاني خد النار قبل قط العب يا فار قبل قط والعب يا فار يا عيني عالدفه لما تنضار شايف جميله حيس احمر